الله عز وجل قال وقوله الحق بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وقوله الحق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية تسمى بآية الحرابة. العرب قبل أن تشرق شمس نبوته صلى الله عليه وسلم كان يقتل بعضهم بعضا، وعرفت طائفة منهم بالصعاليك، وأولئك الصعاليك كانوا يتربصون بالناس في طرائق أسفارهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما التقى بعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ النبي يخبره بما سيكون بعده، وأخبره أن الضعينة هي المرأة المسافرة ستكون تمر من ديار كذا إلى ديار كذا، لا تخافوا ولا تخشى أحدا إلا الله. قال عدي رضي الله عنه وهو يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت في نفسي فأين ذعار طي الذين دوخوا البلاد، يقصد الذين يقطعون السبيل. عندما يقال حرابة فإنما يقصد ينصرف الأمر إلى أقوام ورجال يكون لهم شوكة ومنعة وقوة، لا يبالون بالجهر بالتعرض للناس سلبا أو قتلا أو نهبا أو بها جميعا أو حتى إتيان فاحشة. كل هذا يستحق في شرع الله جل وعلا حد الحرابة الذي نص الله عليه في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحديث عن هذه الآية من وجوه عدة. أولا، لفظ أو هنا لا يدل على الصحيح على التخيير، لأن أولئك الذين يجاهرون بهذا الأمر ويحاربون الناس ويقطعون السبيل تختلف أحوالهم، فبعضهم يجمع ما بين القتل والسلب واتيان الفواحش، وبعضهم يكتفي بالسلب دون القتل، وبعضهم بالقتل دون السلب. والمعنى أن الإمام المسلم أن ينظر في حالهم وأمرهم، فكلما تبين له أن الأمر زاد وعظم لجأ إلى أعظم ما في تلك الآية من عقوبات، فربما جمع ما بين القتل والصلب، أو جمع ما بين القطع اليد مع الرجل ثم الصلب، أو اكتفى بالقتل وحده، أو اكتفى بقضية أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والمقصود أنه إذا اختلف السبب الموجب فإن الحكم يتغير، لكن إذا اتفق السبب الموجب فإن التخيير يبقى على حاله. مثلا قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، وذكر أنواع الكفارات، فأنواع الكفارات هنا على التخيير. ثم قال جل وعلا: فمن لم يجد. لماذا؟ لأن السبب الموجب لها واحد وهو الحنث في اليمين، لكن هنا يختلف السبب من حال إلى حال، فطائفة قلنا تعتمد القتل، وطائفة تعتمد السلب، وطائفة تعتمد قطع الطريق بكل ما يحمله الأمر من معنى، قلت حتى إتيان الفواحش. هؤلاء إذا جاهروا بهذا الأمر فإن الوالي ولي الأمر إمام المسلمين وينوب عنه القضاء ينظرون في عظيم الجرم ثم يختارون منه ما يلائم الأمر. هذا المفهوم الأول. الله عز وجل قال: ذلك لهم خزي في الدنيا، ثم قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين يعني يقبض عليهم ويقام عليهم الحد يصيبهم في الدنيا أمران ويصيبهم في الآخرة أمران. في الدنيا يصيبهم عذاب وهو الحد الذي ذكرته الآية، ويصيبهم فضيحة ما بين الناس وعار في الدنيا، وفي الآخرة كذلك فضيحة في أرض الموقف ثم العذاب. لكن لو جئنا للدنيا فإن الفضيحة بالنسبة لهم أشد من العذاب، الفضيحة بالنسبة لهم أشد من العذاب، ولهذا ذكرها الله ولم يذكر العذاب الذي في الدنيا، قال: ذلك لهم خزي، والخزي هو الفضيحة والشنار والعار. لما ذكر الآخرة جل ذكره قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهم لهم خزي، لكن عذاب النار الخلود في جهنم عياذا بالله أعظم من الفضيحة في أرض الموقف، فذكر الله عز وجل في الدنيا ما هو أشد وفي الآخرة ما هو أشد. دلت الآية كذلك أن الله عز وجل قال: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقطع اليد بالنسبة لهم جزاء للسرقة، وقطع الرجل بالنسبة لهم جزاء لإخافتهم أهل الطريق. معلوم أن الناس على أرجلهم يمشون على الطرق، فهؤلاء الذين حرموا الناس من المضي في الطريق ولم يجعلوهم في أمن، جاء الشرع بعقوبتهم بأن تقطع الأيدي عقابا على السرقة، على المال الذي نهبوه وأخذوه، وتقطع القدم لأنهم حالوا بين الناس وبين أن يسيروا بأقدامهم على تلك الطرقات. ولا نقصد أن المركوب ممنوع، لكن المقصود أن الإنسان إذا قيل سار أو سافر فإنما يسير ويسافر غالبا على قدمي، حتى لو كان على دابة أو كان على مركوب معاصر اليوم. هذا أمر. الأمر الثاني في السرقة في دين الله عز وجل، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن الشارع الحكيم جعل نصابا للسرقة، بمعنى أن دون ربع الدينار لا تقطع اليد، لا يجرى الحد. لكن في الحرابة على الصحيح لا ينظر إلى النصاب، لا ينظر إلى النصاب، لأنهم جاهروا بالأمر وأعلنوا به. قول الله عز وجل في الآية أو ينفوا من الأرض، دلالة على أن الإنسان بفطرته بشريته يتعلق بالأرض التي سكنها. فالله جل وعلا جعل من طرائق العقوبات، من أنواع العقوبات على أولئك المحاربين، جعل عليهم النفي من الأرض، أي البعد عن الديار. وكل أحد بقي على فطرته يعلم أن النفوس البشرية تحن أحيانا إلى أقوام لا ترضى أن تفارقهم إلا جبرا، وتحن إلى أوطان وأرض سكنوها أو عاشوا فيها أو نشأوا فيها لا يرضون أن يفارقوها إلا قصرا. وأهل التاريخ يقولون إن هشام بن ربيعة أو غيره ممن كان يسكن مكة لما دخل الدين فيه، وقد كان قد تأخر إسلامه، لما أراد أن ينتقل إلى الشام للجهاد في أيام الفتوحات الإسلامية آنذاك، لما خرج من مكة ودعه أهلها لأنهم كانوا يعظمونه ويجلونه وكانت له أيادي بيضاء عليهم، فخرج معه أهل البلدة كلها يبكون معه يريدون أن يثنوه عن سفره، فقال لو كانت المسألة دارا بدار أو جيرانا بجيران لما تركتكم، لكن إنها النقلة إلى الله. يعني الذي دفعني إلى ذلك ليس إيجاد بديل عن أرض مكة ولا بديل عن أهلها، لكن الذي دفعني إلى الخروج هو النقلة إلى الله، وقد صدق الله صدقه الله فمات شهيدا هناك. والمقصود أن الله عز وجل قال أو ينفوا من الأرض، وقد قلت في مقدمتك أننا سنحاول أن نقتحم الأسوار، نقرم بين السطور. الآية أحيانا فهمنا منها بوضوح حد الحرابة، لكن نبحث عما دلت عليه الآية. فالحنين الإنسان إلى وطنه من دلال كمال مروءته وجمال خلقه، لأن الحنين إلى السابقين ممن عاشوا معك، خاصة ممن عاش معك في زمن كنت فيه غير ذي بال، فإذا أظهرك الله فإن الحنين إلى الأولين ينبغي أن يزداد. قال الأول إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وجرير يقول بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا. والمراد من هذا كله فقه حد الحرابة في الإسلام، وهذا دليل على أن الشارع الحكيم بين في القرآن والسنة على أن الأمن في الأوطان من أعظم ما يطلبه العقلاء، من أعظم ما يطلبه أهل الكمال والمروءات، لما يحصل فيه من أن الفاجر يرتدع والبار يمضي في سيره إلى الله، في طريق عبادته، في صلته لرحمه، في قيامه بكل أمر فرضه الله عز وجل عليه.